بالنسبة للبس الخاتم من غير الذهب يعني يجوز للرجال مطلقا؟ اي نعم يجوز، الا اذا كان خاتم يشبه خواتم النساء فهذا يكون من باب التشبه.